ما حكم من نسي شيئا في الوضوء سواء كان ذلك الشيء فرضا أو كان سنة؟ هل يعيد العضو نفسه أم يعيد الوضوء كله؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان المدة قريبة يعيد العضو لعضو ما بعده. أما إذا كان طول فصل يعيد الوضوء كله. فلو نسي مثلا يده اليسرى عند الوضوء ثم تنبه بعدما مسح رأسه أو عند رأس يديه يعود يغسل يده اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه. أما لو طال فصل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.